تواجه أخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا. طاقة الإنسان لو توصلت ببلد توالد كهرباء لمدة أسبوع. بتكلم على كلام خطير. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سلويت وأنا عايز 3995 أنا في 5000 مكالمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في برنامجكم الحياة أمل. هل ممكن نعيش من غير الأمل؟ طب إيه هو الأمل؟ طب لو عندنا أمل هل ده كفاية؟ هل ده كفاية إن احنا فعلا ممكن نحقق أهدافنا وأحلامنا؟ طب إيه السبب إن العالم دي كلها ماشية في الشوارع عارفين بالظبط إن عندهم أمال وأحلام، لكن قليل جدا زي ما قلنا قبل كده، أقل من 3% في العالم هم فعلا اللي بحققوا أهدافهم وأحلامهم. إيه السبب؟ اتعرف في فرق كبير جدا بين الحلم اللي بنسميه الحلم الخيالي والحلم الواقعي. الشخص اللي بيحلم فقط وبس بيحلم ما بيحطش حلمه او امله في الفعل، لكن الشخص اللي بياخد الحلم وحطه في الفعل عارف بالظبط هو عايز ايه، بياخد مجرد الامل من المرحله الاولانيه امل وبعدين بقى خاطر، زي ما قال لك الشاعر: كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقة لا خيالا، أصبح موجود في الواقع تلاقي نفسك عايش فيه. عشان كده الأمل هو بداية كل الإنجازات، هو القوة المحركة للطاقة البشرية. بالأمل بننتظر الشمس بعد غيام يوم طويل. بالأمل ممكن نحقق أهدافنا ونعيش أحلامنا. وافتكر باستمرار إن الأمل هو بداية اليقين، واليقين هو بداية الحب، والحب بسببه بتحدث المعجزات. هنتكلم في الحلقة دي عن قوة التحكم في الذات، وإزاي ممكن تستخدم البربانكة السابقة وتحولها تبقى إيجابية. ممكن تغير إزاي الاعتقادات السلبية تبقى اعتقادات إيجابية. السمات والأخلاق ممكن إزاي تقدر تتحكم فيها وتوضبها بالطريقة، لأن البرمجة اللي جات لك قبل كده ممكن جدا تغييرها. وحاول لك إزاي ممكن تعمل كده، إزاي ممكن نتحكم في الشعور والأحاسيس، إزاي ممكن نحطم الخوف المرضي مهما كان، وبعدين أخيرا إزاي ممكن نحول أي سلوك مهما كان صعب بطرق بسيطة جدا وتحاول يبقى سلوك إيجابي بدل ما هو سلوك سلبي. فخليك معايا، هنتعلم مع بعض حاجات في منتهى الروعة، خصوصا الحاجات اللي بنسمع عنها دلوقتي وإزاي ممكن تتحكم فيها، خصوصا إزاي ممكن تتحكم في شعورك وحسيتك. فخليك معايا، هنتكلم في قوة التحكم في الذات، ولما نرجع في الحياة أمل. يمكن أحول سلوكي من سلبي إلى إيجابي، وذلك لما أعرف أني أنا مخطئ، وبالتالي أقوم بتصحيح الخطأ، بالتالي يتحول سلوكي من سلبي إلى إيجابي. بالنسبة للتحكم بالشعور، يعني هو المفروض أن نعطي العقل فرصة أنه هو يتحكم في هالشيء. أما بالنسبة للتحويل السلبيات، يعني وقفة الإنسان مع نفسه، محاسبته لنفسه، ممكن أنه يسيطر على هالشيء ويقدر يغير من سلبياته لإيجابيات. بعتقد لازم الإنسان يفكر بشكل سليم بالأخطاء اللي بيرتكبها والسلبيات اللي بتحدث من أجل تعديله فيما بعد. يعني أحاول سلوكي من سلبي إلى إيجابي بالاستماع مع الناس، وأكون مسيطر على نفسي وأخذ آراء الآخرين وعدم التقيد برأيي الشخصي. أتحكم بأحاسيسي وشعوري خاصة في لحظة الغضب، يعني لعلم من الناس اللي بيغضب بسرعة وبزعل بسرعة، على طول أحاول أتحكم بنفسي أني أروح مثلا أحط آية قرآنية أسمعها أو أصلي ركعتين لله وأقرأ أنا نفسي قرآن، يعني ساعتها أهدي من نفسي شوي. طبعا يمكن أتحكم بشعوري وأحاسيسي وذلك بضبط نفسي واختيار السلوك المناسب لكل موقف اتخذه. ضبط نفسي ضروري، خاصة اذا كان انا قدرت اتفهم الموقف واتصرف على اساسه. اتكلمنا قبل كده في المفاتيح العشر للنجاح وازاي ممكن نستخدمهم في تحقيق اهدافنا وأملنا وأحلامنا. ألاحظ حاجة، في حد كلمني وبعدين بيقول لي على فكرة أنا استخدمتهم واستخدمتهم بطريقة فعالة جدا. أنا شخصيا كنت عاوز أزود قدراتي في التدخين. تقول شو بيكلم إزاي؟ أنا عايز أزود قدراتي في التدخين. يعني إيه؟ قال لي والله أنت مش قلت عندك أهداف؟ أنا هدف إن أنا داخل 4000 سجائر في اليوم، وعندي طاقة وحطيتها في الفعل، وكنت ملتزم ومستمر باستمرارية وتخيل ابتكاري، وشفت نفسي في المستقبل وأنا بدخن. فطبعا قلت له أنت بتهزر، يعني عارف إزاي؟ طبعا الواحد لما بيتكلم على حاجات زي كده، أي حاجة بتعملها في حياتك ليها استراتيجي، سواء بطريقة سلبية أو بطريقة إيجابية. فلما نتكلم في المفاتيح العشرة للنجاح، وإزاي تقدر تستخدم آمالك وأحلامك وتحطها فعلا في الفعل، أول تبقى عارف حاجة أنت عايزها وحاجة عارفها، تكتب أسبابها وبعدين تحطها في الفعل وتكون ملتزم بيها ومستمر بيها، طالما حاجة فعلا تدعمك وتخليك تبقى أروع بكتير جدا من قبل كده. دلوقتي هنتكلم في حاجة في منتهى القوة، هنتكلم في قوة التحكم في الذات. أنت عارف من ضمن مشاكل في العالم كله إن الشخص نفسه مش عارف يتحكم في شعوره وأحاسيسه. هل دي سهلة؟ فكر فيها. لو أنت تقدر تتحكم في شعورك وأحاسيسك، هل ممكن نتائجك تختلف؟ طبعا ممكن تختلف. تعرف مجرد أن تتحكم في شعورك وأحاسيسك وتتحكم في الغضب وتتحكم في كل شعور الأحاسيس السلبية اللي جوانا، حياتك تبقى مختلفة تماما. بس الكلام ده كله بيجي منين؟ وهل في دورة بالنسبة للدورة الذهنية؟ هل في دورة بالنسبة للتحكم في الذات؟ خلينا نبدأ مع بعض بسهولة جدا. أول حاجة بتحصل لنا إن أنا بسميها التحدث مع الذات، ويجي أول دورة بسميها الدورة الذهنية. ايه هو التحكم؟ التحكم في الذات او التحدث مع الذات. التحدث مع الذات، خليني اسالك سؤال، بتعرف تكلم نفسك؟ فكر فيها. بتكلم نفسك؟ طبعا هتلاقيك عمال تسال نفسك وانت بتكلم نفسك. بتكلم نفسك؟ نفسك فعلا بتكلم نفسك. هل بتكلم نفسك؟ هل بتكلم نفسك بصوت عالي؟ ولما بتكلم نفسك بصوت عالي لو حد شافك تعمل ايه؟ طبعا كونك تكلم نفسك او تكلم نفسك بصوت عالي ده وضع عادي جدا جدا، ان احنا بنستقبل اكتر من 60,000 فكره يوميا. كل اللي عايزينه اتجاه، يعني الانسان على طول بيفكر، مستمر بيقيم، مستمر بيسال نفسه اسئله، وده التحدث مع الذات. عارفين التحدث مع الذات ده انا بسميه القاتل الصامت. يعني ايه القاتل الصامت؟ وليه القاتل الصامت؟ لان حسب كليه الطب في سان فرانسيسكو سنه 86 قالت لك ان 80% من التحدث مع الذات سلبي وبيشتغل ضدك. تخيل 80% سلبي وبيشتغل ضدك. دي معناها ايه؟ وانت قاعد كده ساكت ومتفكر ومتفكر جامد جدا، اكتب بتفكر في ايه. ستفاجأ كم واحد عايز تموتهم، بس اكتب بتفكر في ايه. خصوصا وانت قاعد سلبي كده، هات نفسك متضايق من ده ومتضايق من هنا، لان التحدث مع الذات 80% منه سلبي و75% من ده بيسبب امراض ضغط الدم، السكتات القلبيه، القرحه، الشقيقه. يعني كل ما في امر واحد يقعد يفكر ويجن نفسه ويمرض لوحده، مش محتاج مساعده من حد. انت عارف معنى ايه تقدر تتحكم في التحدث مع الذات؟ تقدر تتحكم في قدراتك الداخليه وتطلعها تستخدمها لاحسن وجه. طب التحدث مع الذات ده له نظام، له اشياء، له انواع، وبيجي منين؟ انت عارف اول برمجه في حياتنا جات لنا من اب والام، جات لنا من اب والام على فكره بحب، يعني قالوا لنا حاجات من غير ما يقصدوا، قالوا لنا حاجات معينه من غير ما يقصدوا. بس هقول لك حاجه، اسالك سؤال أكنك بتجاوبني، أكني قدامك، يا ترى وأنت صغير اتقال لك كلام عنيف مثلا أنت فاشل أو أنت غبي؟ طبعا كلنا إذا كان أنت من عيلة عادية كلنا اتشتمنا، يعني هقول لك اتشتمنا بكل أسماء الحيوانات اللي في العالم وإحنا صغيرين، واتقالت لك أكثر من مرة لدرجة في الآخر صدق نفسك إن اسم الأسماء الحيوانات دي يكون اسمك أنت الشخصي. أنا هقول لك حاجة، أنا شخصيا وأنا صغير اتقال لي يا غبي 50,000 مرة في اليوم، يعني كل يوم يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي، في الآخر افتكرت ده اسمي، افتكرت ده اسم الغبي. أخوان أكبر مني كان اسمه لهبل، أنا الغبي هو لهبل، أنا الغبي هو لهبل، طول النهار يا غبي يهبل يا غبي يهبل. وبعدين مرة بابا غلط قال لي يهبل، قلت له بابا لهبل أهو أنا الغبي، أنت نسيت ولا إيه؟ فبص لي من كتر ما اتقال لك وأنت صغير تفتكر إن دي حقيقة، ولما تتشتت بأسماء الحيوانات اللي في العالم كلها تفتكر إن دي حقيقة، لأنك طفل صغير كل حاجة في الدنيا بالنسبة لك جديدة. فتعرف منين؟ أنت عارف واحد اسمه تشاد هامستيتر كتب كتاب اسمه What to say when you talk to yourself، ماذا تقول عندما تتحدث إلى نفسك؟ قال لك إن إحنا بنستقبل من أول ما تولدنا لغاية سن 18 سنة أكثر من 148,000 رسالة سلبية، وفي نفس الفترة حوالي 500 أو 450 فقط إجابة، يعني رسالة إيجابية. ده كلام ده لو أنت محظوظ، يعني مثلا لو أنت كنت من أب وأم عاديين وطبعا بحب ما يقصدوش، يعني ممكن الأم تقول لابنها أو لبنتها حاجة وعايزاها تكون العكس، أنت عمرك ما هتنجحي، عمرك ما هتنجحي. بس عايزاه تنجح، بس مسألة غضب أو الأب يقول أنت فاشل. مجرد الكلام ده اسمها برمجة داخلية وبرمجة سلبية. خد بالك من اللي أنا هقوله دلوقتي. من يوم ما اتولدت لغاية سن 7 سنين 90% من قيمك اتكونت، لغاية سن 7 سنين 90% من برمجتك وقيمك اتكونت، و95% من برمجتك الحسية والشعورية اتكونت. يعني لو عندك ابن عنده أقل من 7 سنين فكر 5 مرات لو فكر ما بيفهمش، لأنه فاهم كويس جدا كل كلمة. الطفل بيجي في الدنيا بيبقى الفايلات في مخه كلها فاضية. بتتملي من مين؟ بتتملي من الأب والأم في الأول. أنت جاي في الدنيا ما عندكش لغة، ما عندكش أي حاجة اسمها إدراك. بتاخد الإدراك من أول ناس بيجوا في حياتك اللي هم عموما الأب والأم، وبعدين بيملوك بمعلومات معينة. عشان كده مهم جدا تبقى عارف إزاي تتكلم مع ابنك أو مع بنتك، خصوصا في الكام سنة الأولين، لأن ال7 سنين الأولين في منتهى الخطورة. دلوقتي بفرض إن ولادك كبروا أكثر من 7 سنين، هل ممكن نغير برمجتهم؟ ممكن. خلينا الأول في 7 سنين الأولين اللي لسه عنده أطفال صغيرين، خد بالك كويس جدا إن يعاملهم زي ما يكونوا أصدقاء، كلمهم زي ما يكونوا كبار، لأنهم فعلا كبار. لأن فعلا الطفل بيبقى مفكر جدا من أول ما تولد لغاية سن سنتين، ابتكارنا 100%. تخيل من أول سن سنتين لغاية 7 سنين ابتكارنا نزل 2%. ايه السبب؟ اي حاجة عايز تمسكها حد يخبطك ما تمسكهاش. ولما تيجي تتكلم قدام الكبار ما تتكلمش قدام الكبار، لما يكونوا كبار انت ما تتكلمش خالص، فتحس انك اقل من الكبار. البرمجة دي الواحد بيكبر بيها وبعدين يقول لنفسه كلام التحدث مع الذات. انا خجول، هتعرف حد يقول الكلام ده؟ انا عصبي، انا ما اقدرش اتكلم قدام الناس، انا ما بحبش نفسي، انا ما اقدرش اثق في الاخرين. الكلام ده كله ده تحدث مع الذات سلبي وبيزيد وبيجر معك مع الوقت. فالتحدث مع الذات اول برمجه جت لنا من الاب والام. تاني برمجه جت لنا من المدرسه. تاني برمجه جت من المدرسه. يعني في الاول احنا بنبرمج الاب والام، وبعد كده رحت المدرسه وتعلمت حاجات هناك في المدرسه من المدرسين. المدرسين خصوصا تاني برمجه بالنسبه لنا. فانت لو في مدرس مثلا بتحبه، بتحب محاضرته، بتحب حصته، وعلى هذا الاساس بتعمم وتحب المدرسه كلها، هل ممكن يحصل ده؟ ولو عندك مدرس مثلا عندك تحدي معاه، مش عايز اقول ما بتحبوش، عندك تحدي معاه، هل هتحب حصته؟ طبعا لا. ففي برمجه معينه اللي ممكن يحصل احاسيس سلبيه تجاه شخص او تجاه شيء. عشان كده مهم جدا الواحد يعرف بالظبط ويفكر ازاي. فانت عندك البرمجه الاول من ابو الام وبحب، ما كانوش يعرفوا احسن من كده، وبعدين برمجت في المدرسه. تاني برمجه جات لك من الاصدقاء. تعال نشوف واحده واحده حصل ايه. لو انت وانت صغير مثلا انا مثلا زي قال لي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي يا غبي، وبعد كده رحت المدرسه وجاي ارفع ايدي ومش فاهم، وبعدين المدرس يقول انت غبي، تقول لك الله عرفت ازاي؟ ده الوحيد اللي يعرف هو بابا وماما، ده كان معانا في البيت ولا ايه؟ فمعنى كده اتكملت الاولانيه اتقالت لك مره، وبعد كده في المدرسه اتكررت، جيت بعد كده الاصدقاء. وطبعا لو اتقال لك حاجه في الفصل ترجع بعد كده الاصدقاء يضحكوا عليك في الحوش، وبعد كده تيجي من وسائل الاعلام. وسائل الاعلام التلفزيون الراديو، وسائل الاعلام. وسائل الاعلام في منتهى الخطوره بالنسبه لنا. مثلا الطفل قلت لكم قبل كده لغايه سن 18 سنه بيتفرج اكثر من 40 ساعه تلفزيون. فلو في برامج لا تتماشى مع قيمه ومع نظامه بيتعلم من التلفزيون. وبعد كده مؤثر الخارجي اللي هو المحيط العائلي والمحيط الخارجي، واخيرا البرمجه بتيجي منه هو شخصيا. تعال نشوف البرمجه حصلت ازاي دلوقتي. اولا من الاب والام، ثانيا من المدرسه، ثالثا من الاصدقاء، رابعا من المحيط الخارجي، وخامسا منك انت شخصيا. حط عليهم دول كلهم من اقوى البرمجه وسائل الاعلام. يعني عشان كده بقول وسائل الاعلام محاضرات زي دي او برامج زي دي بتكون رائعه بالنسبه للناس واللي زيها. لان لو انا قاعد بفرج على حاجات مالهاش لازمه او حاجات خايبه ولا تتماشى مع قيمنا، ما انا بتعلم منهم. هقول لك حاجه، لما يطلع مثلا مغني عالمي وعمل ديل حصان، يطلع تاني يوم اكتر من 60,000 شاب عاملين زيه، ليه؟ لان هو مثل اعلى بالنسبه لهم. لما يطلع واحد يكون ممثل عالمي يقول لك تعرف انا ما دخلتش مدارس وعشان كده ناجح، وتاني يوم حصلت مظاهره في بلد من بلاد مش عارف ذكر اسامي ان الاولاد مش عايزين يدرسوا، كانت النتيجه ايه؟ بيمثلوا الجدع ده. عشان كده الواحد لازم يختار نموذج يكون قوي. تطلع ممثله عالميه او مغنيه عالميه وتطلع وتحط الحلق اللي هو في الصوره ده، وتبص تلاقي البنات طالعين تاني يوم لابسين زيها من غير ما حد يفكر، مش عارفين ان حاجه زي كده، ان هنا المكان ده مكان مش لازم، محتاج نظافه باستمرار، ممكن يحصل فيها رابط. الرابط عامل ازاي؟ رابط في خازورات، وبعدين ده دي حته حديده ممكن تاخد منها تعمل لك سرطانات وتعمل لك بلاوي. يعني الواحد لما فكر بالاسلوب ده، انا خدت برمجه من العالم كله وبعدين كبرت بيها، كبرت البرمجه دي، خلينا نشوف البرمجه ممكن تاثر عليها ازاي. انا مثلا لو صغير واتقال لي مثلا غبي اكتر من مره، وبعد رحت المدرسه واتقال لي غبي تاني هناك، وبعدين اصدقاء ضحكوا عليا، وبعدين كبرت بعد كده بقيت بشتغل في اداره معينه، وبعدين المدير عام يقول لك ده ايه الغباء ده، اخدها عليا ليه؟ لان انا ضروري بيتكلم عني. وبعدين تبص لنفسك من تبرمج من صغرك على الكلمه دي كلمه سلبيه. انت عارف ان التحدث امام الجمهور الخوف نمره واحد من الخوف العرق، الخوف نمره سبعه الموت. يعني في ناس تفضل تموت ما تتكلمش امام الجمهور. يطلع مثلا مدرس او مدرسه تجبر طالب او طالبه انه يطلع يتكلم قدام كل الاطفال، ويكون مثلا في 40 او 50 تلميذ، والطفل ما يقدرش، عنده شخصيه معينه ممكن يكون من النوع الحسي ما يقدرش يطلع بالسرعه دي، فبيبدا يخاف يتكلم قدام الجمهور مثلا اب والام. انا عايز اتكلم قدام ناس كبار، يقول لك ما تتكلمش والكبار موجودين. فانا اتعلمت ان انا ما اتكلمش قدام الكبار، يعني معنى كده ان انا اقل من الناس دول. ما حدش علمني حاجه جديده. في الحالات دي البرمجه نفسها اصبحت سلبيه. عشان البرمجه سلبيه انا بكبر بيها. في اصناف من البرمجه، في ثلاث اصناف من التحدث مع الذات. الصنف الاولاني بس ان التحدث مع الذات هو الصامت، اللي هو فقط بالافكار، ان انت بتفكر داخليا بطريقه معينه، والتفكير ده بيزيد قوه مع شعور الاحاسيس وبعدين بيطلع سلوك. الصنف الثاني اللي هو المسموع، شخص ممكن يكون بيكلم نفسه بصوت عالي. والصنف الثالث اللي هو التحدث الداخلي وبصوت عالي. هل عمرك في حياتك شفت حد عمال يكلم نفسه بصوت عالي وبعدين يسكت وبعدين يكلم نفسه ثاني بصوت عالي؟ هل عمرك انت كنت مثلا في موقف معين مع شخص معين، والشخص ده خلاص مشى، يعني خلاص روح، وانت تقعد تشغل كل الفيلم في ذهنك، وحتى تشتمه في ذهنك وهو مش موجود، وانا قلت له وهو قال لي وهو اعتذر، قلت له بلا خيبه، الاعتذار مش كفايه، وكل ده في مخك بس وهو مش موجود، ولما لغايه ما تجيني نفسك في الاخر. ده هو التحدث مع الذات. عارفين انا مره كنت باجي محاضره في كوين اليزابيث هوتيل في مونتريال، وبعدين وانا طالع في الاسانسير لقيت اثنين سيدات، واحده فيهم قلت لها تعرفي الجو رائع، المفروض نكون بره ما نكونش جوه. فانا يعني سلمت عليهم وقلت لهم انتوا رايحين فين؟ قالت لي رايحين نحضر محاضره عند واحد اسمه ابراهيم مش عارف ايه ده، حاجه كده. تخيل ايه اللي حصل؟ ان الست الاولانيه مش عايزه تكون جوه، مش عايزه تكون جوه، عايزه تكون بره عشان الجو كويس، وبتاثر على حد تاني، بتبرمج الشخص الاخر عشان يفضل بره هو كمان. فالاثنين دخلوا المحاضره، فانا طبعا كان في حوالي 1000 شخص في الصاله، رحت قاعد جنبهم هم الاثنين. ولما نادوا عليا رحت قايم وبصص لهم في عينهم هم الاثنين، طبعا كانوا عايزين يختفوا. وبعدين بدات اتكلم في البرمجه وتاثير الاخرين علينا. هقول لك حاجه، هل عمرك حد مثلا كنت عايز تروح مطعم معين وبعدين قال لك اوعى اوعى اوعى تروح اوعى تروح مش كويس وما رحتش؟ دي برمجه، حد برمجك وبسرعه. انت عارف انا مره مثلا كنت عايز اروح فيلم تايتانيك، بعدين واحد قال لي ما تروحوش مش حلو، قلت له رحت وقال لي لا، حد قال لي، يعني هو نفسه ما راحش وبيأثر عليا وعمال تشتغل الدوره لغايه امتى؟ دي برمجه كل واحد يبرمج الاخر، ودي برمجه الاصدقاء او المؤثرات الخارجيه. ونتكلم على البرمجه اللي جايه من الاب والام، دي في منتهى الخطوره لما الاب والام يكلموا الاولاد باي طريقه باي اسلوب معين، بتكون النتيجه ايه؟ ممكن ياخدوك مروي. انا بقول لك مثلا لو مثلا ام او اب يكلم اولاده ممكن يقول له كلمه واحده بس تغير حياه الشخص ده تماما، ممكن يحس انه مش محبوب تماما. قلت لكم قبل كده عن البنوته الصغيره اللي امها قالت لها يا ريتك ما جيتي او ريتك كنت ولد، ايه اللي حصل؟ والام مش شايفه انها عملت حاجه لان هي ما تقصدش مجرد كلمه عابره، لكن البنت خدتها وكبرت بيها وحست انها مش محبوبه، وبدات تتجه لكل حاجه غلط بعد كده في الدنيا، ولقيت ان احسن لها ان تروح لمكان في حد بيحبها، مكان فيه ضياع، واستمرت على كده في هذا الضياع بسبب كلمه واحده بس من الام. ممكن جدا الاب يبص لابنه يقول له انت عارف من يوم ما جيت وانت نحس عليا. كلمه نحس عليا دي ممكن تحصل بسهوله وببساطه جدا، الاب ما قصدش يقول لابنه انت نحس وانا مش نحس، بس اهو قالها. فالطفل يحس انه مش مفروض يكون في الدنيا دي، انه نحس على الاخرين، انه نحس على ابوه. فالبص ده حاسس بيه، حاسس انه مش محبوب، حاسس انه مش مطلوب، حاسس ان في حد موجود في الدنيا مش عايزه، والحد ده مهم جدا بالنسبه له اللي هو الاب او الام. فالبرمجه دي في منتهى الخطوره. المدرسه، انا شخصيا عندي كان عندنا مدرس الانجليزي كان اي حد يعمل حاجه كويسه كان يسميه حسني. ليه؟ هو كده الكويس يبقى اسمه حسني. فكان يقول لك اقرا من 1 ل 10 بالانجليزي، تقراهم بالانجليزي رائع سقفوله حسني. فعارف اما اخد الاسم ده وتروح البيت يقول لك ابراهيم، تقول لا لا لا ابراهيم يوم بتاعي انا ترقيت، انا حصل دلوقتي عقبال امالتكم. فالمدرس نفسه حببنا في الماده بتاعته، كلنا كنا نجيب فوق 90%. اما تيجي حد تاني مدرس اخر مثلا كان اول ما يخش الحصه يخش لنا بطريقه زي ما يكون معروف انه شافنا، وبعدين باستمرار بينقدنا باستمرار بيلومنا. فطبعا على اخر سنه كلنا سقطنا في الماده بتاعته، ولا حابين ولا حابين مادته، لانه مش يعني كان يوم الماده بتاعته جت زي ما يكون رايح جهنم، مش عايز تشوف ولا تشوف الماده بتاعته، وبعدين متعمم ان المدرسه كلها كده. البرمجه الخارجيه في منتهى القوه اثرت ومات الفايلات بتاعتنا لغايه ما وصلنا لمرحله اتاثرنا بحاجات مختلفه. شوف البرمجه اللي جت من الاب والام، وبعد كده جت من المدرسه، وبعدين من الاصدقاء، وبعدين جت من وسائل الاعلام، وبعدين من المحيط الخارجي، وبعدين تزودت عليهم. كل دول كل واحد فيهم ادالك برمجه معينه وزود لك اعتقاداتك في الحياه. دلوقتي هتاثر فيك ازاي؟ اول حاجه البرمجه بتاثر فيك، اول حاجه التقدير الذاتي. وانا اتكلمت عليه شويه قبل كده، التقدير الذاتي، ان ضعف التقدير الذاتي سبب معظم المشاكل الموجوده في العالم. وبعد كده بعد التقدير الذاتي عندك الصوره الذاتيه بتبقى ضعيفه، ان الشخص نفسه شايف نفسه ضعيف، لان باستمرار الناس شايفينه ان هو اقل من الاخرين. انا اعرف حد مثلا كان عنده اعتقاد انه اقل، انه ما بعرفش استهجى، ما بعرفش الهجاء، ما بعرفش اتعلم، انه اقل من الاخرين. تصور اما تكون في برمجه بالاسلوب ده، ان الشخص نفسه معتقد ده اعتقاد انه اقل من الاخرين. بسبب مين؟ بسبب ناس اساسا بيحبوه ومش عايزين يبرمجوه غلط، بس ما يعرفوش يعملوا ايه تاني. عشان كده باستمرار بنصح الاب والام لازم تتعلموا حاجه جديده، لازم تدرس حاجه جديده، لازم تعرف ازاي تعامل اولادك، لانهم هيخرجوا للدنيا ويبرمجوا ناس تانيه. فاحنا عشان نكبر لازم نوصل للمرحله ان احنا نتبرمج صح. عشان كده البرمجه دي ممكن نغيرها، ما تاخدش وقت كبير، وهعلمك ازاي ممكن تغيرها بسرعه. فاول برمجه جت من الاب والام، وبعدين المدرسه، وبعدين الاصدقاء، وبعدين وسائل الاعلام والمحيط الخارجي، وبعدين انت زودت عليهم. سببت لك ان اول حاجه تقدير ذاتي ضعيف، تاني حاجه صوره ذاتيه ضعيفه، وتالت حاجه اعتقاد عن نفسك ضعيف، وبعدين اخيرا عدم الثقه في نفسك. ودي تثبت كلها بسرعه. لو مثلا حد عنده اي صنف من اصناف الخوف هيحس انه ضعيف، هيحس انه خايف، هيحس انه ما عندوش ثقه في نفسه، لان في خوف معين. لو انت كبرت وتهزأت كفايه وانت صغير وقررت ما تتكلمش قدام الجمهور، اصبح التحدث امام الجمهور بالنسبه لك مشكله كبيره. طبعا هتتفادى تتكلم قدام الجمهور، مظبوط؟ هتتفادى تتكلم قدام الجمهور. ولو انت مثلا داخل في اجتماع هتخاف، لان دول ده في حاجه اسمها بنسميها الخوف الاجتماعي. انا اعرف ناس قررت تستقيل عشان ما يعملش اجتماعات مع حد في وظيفه كبيره، لما لقى انه هياخد وظيفه اكبر قرر يستقيل، يسيب كل الشغلانه باللي فيها عشان يبعد بس عن الموضوع ده. فشوف البرمجه حسيت لك ايه؟ عملت تقدير ذاتي ضعيف، عملت صوره ذاتيه ضعيفه، عملت اعتقاد عن نفسك ضعيف، وعملت ثقه في النفس ضعيفه، ضعيفه جدا للدرجه ان انت خلاص اصبحت حياتك بقت كده. فلما حد يقول لك عندك امل تقول له عندي بس مش ليا، للاخرين. ممكن الشخص يكبر بعد كده وعايز يخش في مشروع يخاف، يخاف من الفشل، لان حاسس انه ثقته في نفسه ضعيفه بسبب البرمجه الاولانيه. عشان تعمل تغيير في البرمجه دي، اول حاجه عايز تفكر فيها، اولا عايزك تلاحظ بتكلم نفسك ازاي، عايزك تلاحظ بتكلم نفسك ازاي، لان التحدث مع الذات في منتهى الخطوره، البرمجه الذاتيه في منتهى الخطوره. خد بالك بتكلم نفسك ازاي، بتقول لنفسك ايه، وتفكر ان 80% بتقول لنفسك سلبي. عشان كده لازم تلاحظ انت بتقول لنفسك. ثانيا عايزك تلاحظ بتقول ايه للاخرين. خد بالك بتكلم نفسك ازاي، وبعدين خد بالك بتكلم الاخرين ازاي، وبعدين لاحظ الاخرين بيكلموك ازاي. خد بالك ان الاخرين ممكن يبرمجوك. ودليل على كده لو انت مثلا عندك يوم واقي من النوم مبسوط، وبعدين رئيسك في العمل كان عليه مثلا كان شكله غضبان، وتبدا تفكر ان احتمال يكون انت، فاتبرمجت مع حد خارجي، او حد قال لك كلمه ضايقتك، او في التليفون حد قال لك كلمه ضايقتك. ما تاخدش اطلاقا من الاخرين وتغير بيهم شعورك واحاسيسك بسبب كلمه او حاجه. هعلمك بعد كده، هنتعلم مع بعض بعد كده ازاي ممكن توصل لمرحله تتحكم في شعورك واحاسيسك. فانا بنتكلم لاحظ بتقول ايه لنفسك، لاحظ بتقول ايه للاخرين، لاحظ الاخرين بيقولوا لك ايه. وبعدين عايزك تعمل حاجه، تقول الغي الغي الغي اي رساله سلبيه جات لك من الاخرين والغيها وبسرعه، لان المخ لو قلت له اكثر من مره حاجه معينه وكررتها وحطيت معاها شعورك واحاسيسك بتبقى خلاص اعتقاد في العقل اللاواعي. تخيل انت ممكن تكلم نفسك باسلوب سلبي ومتبرمج باسلوب سلبي واخدتها، هتلاقي نفسك بتشوف العالم كله من نفس النظره، من نفس الطريقه وبنفس الاسلوب. عشان كده مش حاجة هتتغير إطلاقا في الدنيا غير لما تغير برمجتك. لو أنت تعودت تعمل حاجة معينة بتدي لك نتيجة معينة، عشان يكون عندك نتيجة مختلفة لازم تغير البرمجة اللي عندك. فأولا ابدأ على طول إن أول حاجة لاحظ بتكلم نفسك إزاي، لاحظ إزاي بتكلم الآخرين، لاحظ الآخرين بيكلموك إزاي، وبعدين عايزك تقول ألغي ألغي ألغي وحول الرسالة السلبية إلى رسالة إيجابية، وفي الحال ما تستناش، لأن كل ما بتستنى بتتبرمج أكتر وأعمق في عقلك اللاواعي، وبعد كده تطلع لك بطريقة بنسميها لا شعورية مباشرة. عشان كده ساعات الواحد يبقى قاعد ومن غير أي سم ولاقي حاجة تلاقك يلاقي نفسه متضايق، مش عارف متضايق ليه. لو سألته متضايق ليه يمكن يقول لك معرفش، لكن متضايق وخلاص بسبب برمجة سابقة. افتكر باستمرار انت بتستخدم حواسك الخمسه بطريقه معينه وبيتبرمجوا في مكان معين في المخ، فلما حد قال لك كلمه معينه وخدت ادراكها واديت لها معنى وبرمجتها في المخ وعملتها بنفس الطريقه، بعد كده هتقابل الدنيا من نفس هذا المنطلق. عشان كده في حاجه مهمه جدا عايزك تصنع تفتكرها، اولا لاحظ بتقول ايه لنفسك، ثانيا لاحظ بتقول ايه للاخرين، ثالثا لاحظ الاخرين بيقولوا لك ايه، واي رساله سلبيه تقول الغي الغي الغي. المخ زي كمبيوتر، جرب قول وراي انا ضعيف وبعدين قول الغي شوف حصل ايه، هتلاقي في حاجه وقفت في المخ، تقول الغي وتحط اللي بعدها انا ممتاز انا واثق في نفسي انا قوي انا ياما عديت بتحديات وبرضه حليتها. عشان كده اي رساله سلبيه سواء سمعها منك انت شخصيا او من حد من الخارج او انت بتقولها لحد الغيها، وفي الحال والا هتتبرمج في عقلك اللاواعي، لان كل ما تقولها لنفسك هي بتيجي منين؟ جاي من برمجه، والبرمجه دي وراها اعتقاد، وهنتكلم في الاعتقاد قريب جدا في حلقه ثانيه، وهقول لكم ازاي ممكن فعلا نحول الاعتقاد السلبي ونحوله لايجابي وبسرعه ما تاخدش وقت كبير. دلوقتي هقول لك تعمل معايا حاجه. لما نتكلم في البرمجه، برمجه سلبيه. البرمجه السلبيه جات لك عن طريق معنى معين، انت ما جيت في الدنيا ما عندكش اي معنى، فاخدت المعنى الاول من الاب والام. وبعد كده كملنا الدوره، فبقى عندنا معنى، بالمعنى ده بنقابل بيه الدنيا وسميناها لغه. انا ممكن اغير اللغه دي، فانت لو ما غيرت محتوى اي تجربه تغير كل التجربه. فلوش عايزك تقول ورايا حاجه مهمه جدا دلوقتي، لما تفكر انت عندك رساله سلبيه وتقول الغي وتقول عكسها، وبعدين عايزك تغمض عينيك وتشوف نفسك في المستقبل بالاسلوب الجديد، عايزك تشوف نفسك في المستقبل بالبرمجه الجديده. عارف خصوصا قبل ما تنام من النوم واول ما تقوم من النوم، لما تيجي تنام بالليل بتبص تلاقي في برمجه المخ شغال طول الليل، عشان كده برمجه سيبه يشتغل طول الليل باخر حاجه تكون قويه. وزي ما قلت قبل كده المخ بيبني على اخر تجربه، المخ بيبني على اخر تجربه، والتغيير بيكون سريع. احنا ممكن نبرمج نفسنا بسرعه جدا والتغيير يكون سريع. عارف ازاي؟ ممكن تكون بتاكل اكله معينه وبتحبها جدا، وبعدين يحصل ايه؟ بتلاقي فيها دبانه وتلاقي ريحتها وحشه وتسيبها بسرعه. ايه اللي حصل؟ ما انت كنت متبرمج زمان بطريقه ايجابيه في الاكله دي، وبعدين اتبرمجت بطريقه سلبيه من نفس الاكله وبسرعه. يعني كده المخ ممكن يغير بطريقه سريعه جدا. عشان كده ابدا فكر من اول يوم، فكر في احلامك، فكر في امالك، فكر في اهدافك، فكر انت عايز ايه بالظبط، فكر انك هتوصل فين، ولما توصل هناك هيديلك ايه. وتلاقي نفسك باستمرار حواليك تفكير ايجابي، حواليك ناس ايجابيين، حتى لو تفكر حواليك ناس سلبيين انت تعديهم. يعني ايه تعديهم؟ تخليهم ايجابيين، تخليهم اقوياء، ما تخليش حاجه اطلاقا تخليك تحس انك سلبي، لان مش حاجه في الدنيا تستاهل انك تكون سلبي اطلاقا، لان كل حاجه في الدنيا بتتغير ومفيش مشكله هتسيبك في نفس المكان، هتاخدك لاحسن او لاوحش حسب بتفكر فيها ازاي. بس ساعات تكون بتفكر بطريقه منطقيه، تقول الكلام ده كلام فارغ، المفروض ان انا احكم في نفسي، ومع ذلك بتطلع منك لا شعوريا بالاسلوب القديم. عشان كده عايزك تفكر في حاجتين. اولا اكتب انت عايز تكون ايه، اكتب انت عايز تكون ازاي، اكتب انت جواك في ايه، اكتب عايز توصل لايه، وبعدين اقراها كل يوم قبل ما تنام، وتقول لنفسك احسن كلام، فكر في نفسك احسن تفكير. زي ما بقول لك خد بالك من الافكار، من الافكار بتتحول. زي في واحد اسمه ديفيد ميزنر او فرانك اوتلا قال لك لاحظ افكارك لانها تتحول الى كلمات، لاحظ كلماتك لانها تتحول الى افعال، لاحظ افعالك لانها تتحول الى شخصيات، لاحظ شخصيتك لانها ستحدد مصيرك. يعني معنى كده الافكار بتحدد المصير. بس مين اللي بيفكر؟ هو الفكره جايه من مين؟ مخك عايش هنا والفكره جوه مخك، يبقى انت عندك القدره تتحكم في مصيرك عن طريق تحكمك في افكارك. لازم تبدأ تتحكم في أفكارك من أول النهاردة وتقول أنا متحكم في أفكاري، عشان كده أنا مسؤول عن عقلي وأنا مسؤول عن حياتي ومسؤول عن نتائجي ونتائج أفعالي. ومن اليوم تقول خلاص الكلام ده كان زمان، أنا هلاحظ أنا بكلم نفسي إزاي، هكلم نفسي أحسن كلام. وبعدين زي ما بقول باستمرار، أنت بتتكلم عن نفسك وحش ليه؟ أنا خجول، أنا ضعيف، ما الناس كلها بتتكلم عليك وحش، يعني يبقى أنت معاهم كمان. تتكلم أحسن كلام عن نفسك، تاخد أحسن سلوكيات في الدنيا، أنت عايش مرة واحدة خليها أحسن حاجة في حياتك. عشان كده لاحظ بتكلم نفسك إزاي، ولو لقيت حاجة سلبية إلغيها. لاحظ بتكلم الآخرين إزاي، لو لقيت حاجة سلبية إلغيها. لاحظ الآخرين بيكلموك إزاي، وخليك حريص جدا من الكلام يجي لك من الخارج. ولو لقيت أي حاجة سلبية تقول إلغي، وإلبس رسالة بطريقة إيجابية، وبعدين غمض عينيك وشوف نفسك وأنت بطريقة إيجابية. وقبل ما تنام بالليل باستمرار فكر في آخر حاجة تكون كويسة بالنسبة لك، حاجة كويسة عنك، خلي عقلك اللاواعي يشتغل عليها طول الليل. وأول ما تقوم من النوم فكر فيها بنفس الطريقة وتقول لنفسك النهاردة ربنا سبحانه وتعالى اداني يوم جديد، استخدمه ازاي لأحسن درجة أحسن من امبارح. لو زي امبارح بالظبط يبقى صورة تبقى الأصل، يبقى فوتوكوبي، ما عملتش حاجة مختلفة. لازم تخلي كل يوم أكنه آخر لحظة، أكنه آخر يوم بالنسبة لك. برمج نفسك صح، أنت ممكن البرمجة دي تتغير في لحظة بالحواس الخمسة. برمج نفسك باستمرار، اقرأ كتب إيجابية، خليك مع ناس إيجابيين، حتى أنت لو حاسس إن حد سلبي أنت بقدراتك بتحوله لإيجابي. وافتكر باستمرار الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والأمل هو بداية النجاح. عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك، عيش بالإيمان، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالأمل، وعيش بالحب، وأقدر قيمة الحياة. خليكم معايا في الحياة، وأمل أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقولك الناجح محظوظ، لكن الناجح اللي بيعمل حظه